بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي: الدرس التاسع مكروهات الصيام. الدرس التاسع مكروهات الصيام. المكروهات تسمى أيضا بالشبهات وتسمى بالمنهيات، نهي تنزيه ونهي كراهة دون تحريم، وتسمى بغير ذلك. وهذه المكروهات هي المعنية في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس. والحديث متفق عليه من حديث النعمان بن بشير قد جاء عن غيره. وهذا الحديث أصل بيان حكم المكروهات، أنها شبه، أنها شبه، وأن اتقاءها واجتنابها يقوم به أهل الورع وأهل التقوى وأهل الأدب مع الله ومع دينه. فهذا مجال ترك المكروهات مجال أهل الورع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والورع قاعدة من قواعد الدين. والمكروهات وجودها بالشريعة وسببها بالشريعة تجاذب الأصول والأدلة والمعاني التي بنيت عليها هذه المكروهات. فيكون في المسألة دليلان: دليل في التحليل ودليل في التحريم، وما أشبه ذلك، دليل محتمل للتحريم محتمل لعدم التحريم، دليل محتمل الإباحة ومحتمل الكراهة إلى غير ذلك مما يذكره العلماء رحمهم الله. والشبهات عقبة بين العبد وبين الحرام، الشبهات والمكروهات عقبة بين العبد وبين الحرام. فمتى أكثر العبد من الوقوع في الشبهات تطرق إلى الحرام، تطرق إلى الحرام، فلا يزال المسلم بعيدا عن المحرمات، عن المحرمات ما دام أنه يتقي الشبهات. ويكون المسلم قد توصل إلى المحرمات بالإكثار من الوقوع في الشبهات. فهذه المكروهات التي ذكرها الشيخ رحمه الله كما سمعتم أنها ليست محرمة بتحريم ظاهر وليست مباحة إباحة ظاهرة، بل هي من الأمور التي الاشتباه حاصل والاختلاف حاصل. فما ذكره رحمه الله فيعتبر عنده من الأمور المكروهة دون المحرمة عنده رحمه الله، وهي كذلك في أكثرها، فأكثرها من الأمور التي لا تصل إلى الحرام. وفي بعضها من يقول من العلماء إنها حرام، إنها حرام، ومع هذا كله فهي ما الذي يقول إنها حرام من المسائل الاجتهادية. فهذا الفصل وهذا الدرس يعتبر من صالح طلاب العلم أن يفهموه وأن يسمعوه. وقد أخرت هذا الدرس ولم أقوم به في الأمس من أجل أن تسمعوه، من أجل أن تسمعوه جميعا، من أجل أن نكون إن شاء الله حريصين على البعد عن المكروهات. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الفقرة رقم 1: القبلة إذا أثارت الشهوة. تقدم لكم الكلام على تقبيل الصائم في حال صومه لزوجته، تقدم التفاصيل في ذلك، وعلى أن الشخص إذا كان الدافع له إلى تقبيل امرأته الشهوة لا يقبل ولا يباشر، بخلاف إذا كانت الدافع له يعني باب الحب دون شهوة، ولكن من أجل أنه إما أنه يتسبب في إذهاب نوع من الضجر عند امرأته وما أشبه ذلك فله ذلك. إذا متى وجدت الشهوة فهذا مكروه، والمطلوب شرعا الكف عن هذا، المطلوب شرعا الكف عن هذا، لأن هذا مدعاة للشيطان إلى أن يدفع الشخص إلى أن يقع في الحرام. وكذلك النفس ميالة، النفس تواقة وميالة إلى الحرام إذا كان الشخص عنده ضعف في الإيمان. قال في الفقرة الثانية المباشرة للشباب. المباشرة والقبلة للشباب حكمهما واحد، قد تقدم لكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للكبير أي في السن في القبلة والمباشرة، ولم يرخص للشباب، لأن الشباب الاندفاع إلى الشهوة أكثر وأقوى وأظهر، إلا من رحمه الله، بل من رحمه الله يبتعد عن هذا، ابتعد عن هذا، فهذه من رحمة الله به. قال في الفقرة الثالثة إدامة النظر إلى الزوجة بشهوة والعكس، يعني لو ظل ينظر إلى امرأته ويتكيف يعني المرأة وهكذا وتتحرك الشهوة عنده، هذه من الأمور، هذه من الأمور المكروهة أنه يبتعد عنها. قال والعكس أي أن المرأة كذلك إذا كانت صائمة لا تنظر إلى زوجها بنظر الشهوة، بل المطلوب هنا إخماد الشهوة وعدم إيجاد ما يثيرها ويحركها. قال في الفقرة الرابعة التفكر في جماع زوجته أو أمته، هذا يعني من اللفت الخفي، من أنه يعني يلفت القارئ والسامع إلى أمر قد يخفى وقد لا يتنبه له ويكون حاصلا من بعض الناس. الشيطان ما ترك أحد، الشيطان ما ترك أحدا، لربما بعض الناس في غير رمضان ما هو حول الزوجة، فإذا كان صائما جاء الشيطان يدفعه إلى أشياء ويزين ويحرك ويهيج. فالمطلوب الابتعاد عن هذا التفكر، عن هذا التفكر، فلو حصل أنه تفكر حتى حصل منه الإنزال فهذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، أيكون مفطرا هذا أم أنه لا يكون مفطرا. فعلى كل يكون لم يحفظ شهوته بل قد وقع في المحذور، هذا إن كان هذا يصل بالشخص إلى هذا. قال رحمه الله تعالى في الفقرة الخامسة المبالغة في المضمضة. قال في الفقرة السادسة المبالغة في الاستنشاق. تقدم لكم الكلام على المضمضة والاستنشاق وأنهما مشروعتان بالإجماع، بإجماع المسلمين، ولكن الكلام هنا ليس على المضمضة ولا على الاستنشاق، وإنما هو في المبالغة، أي أنه يستنشق الماء وهو إدخال الماء إلى الأنف بشدة، فهذا مما يخشى عليه أن الماء يصل إلى جوفه، يصل إلى جوفه، فإذا توضأ فإذا استنشق الماء يعني طريقة خفيفة فهنا يبقى عنده، يبقى في حدود المباح، في حدود المشروع في الاستنشاق. وهكذا في المضمضة يبقى حذرا من المبالغة خشية أن يصل الماء وأن يدخل الماء إلى جوفه. قال رحمه الله مضغ العلك اللبان الذي لا يتحلل منه شيء. قد تقدم لكم الكلام على مضغ اللبان على أنواع، وأن منه ما يفطر وهو ما كان ينزل منه إلى الجوف، وهذا الراجح فيه، ومنه ما مختلف يعني في ذلك وهو ما كان متصلبا لا يتساقط منه شيء، فهذا محل اختلاف، والذي يظهر أنه من المفطرات، لأن العلك مما دخل الفم ومما يتولد منه كثرة الريق، يتولد منه كثرة الريق، وكثرة الريق المتولدة من شيء دخل إلى الفم، هذه مما يكون الراجح فيه إبطال الصوم. قال رحمه الله في الفقرة الثامنة: تذوق الطعام لغير حاجة. تذوق الطعام لغير حاجة، تقدم الكلام على جواز تذوق الطعام عند أكثر العلماء، وذلك حسب الحاجة لمعرفة هل قد نضج ما نضج، هل هو مالح أم كذا، احتاج إلى زيادة ملح أم لا. المهم يجوز هذا حسب الحاجة، لكن التذوق لغير حاجة فهذا لا داعي له، المطلوب الترك أحسن. قال: تجميع الريق في الفم ثم بلعه. تقدم لكم كلام عن المسألة، وأن هذا مكروه، أن هذا مكروه كما قال رحمه الله. قال في الفقرة العاشرة: شم ما لا يأمن أن تجذبه أنفاسه إلى حلقه كمسحوق البخور والمسك. تقدم الكلام على استنشاق البخور، وأنه من المفطرات عند الجمهور إلى غير ذلك، فالمطلوب الابتعاد عن هذا. قال: السباحة خشية وصول الماء للجوف. تقدم الكلام على أنه يجوز للشخص أنه يغتسل حال كونه صائما، ويجوز له أن يسبح، لكن يتحرز من يتحرز من دخول الماء إلى جوفه، يتحرز من دخول الماء إلى جوفه. فإذا كان في السباحة فهذا أدعى إلى دخول شيء من الماء إلى جوفه من مجرد الاغتسال، لأنه إذا كان يغتسل ويصب الماء من على رأسه فهذا في الغالب أنه ما يحصل دخول الماء إلى جوفه، بخلاف السابح فإنه قد يتعرض لنوع من التغطيس حتى يدخل الماء إلى جوفه. قال رحمه الله في الفقرة الثانية عشر: كثرة النوم. ايش سمعتم يا رجال؟ قد تظن ان هذه الفقرة النوم لا حاجة. جاء عن الحسن البصري رحمه الله انه قال: على من يكثرون من النوم والطعام ان يتوبوا الى الله، على من يكثرون من النوم والطعام ان يتوبوا الى الله. فالاكثار من النوم في نهار رمضان هذا من الأمور التي لا يعني تليق بالمسلم، لأن هذا شهر عبادة، عبادة في الليل وفي النهار، فإذا جعله شهر النوم في النهار وفي الليل شهر سهر في غير طاعة الله وفي غير مرضاة الله، فهذا تدبير سيء وتعامل سيء مع هذا الشهر الكريم ومع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. فهذه فتنة، وكذلك أيضا آفة حاصلة في بعض المسلمين، بعضهم يسهر إلى قرب الفجر، وجاءه الشيطان ونومه قبل أن يصلي الفجر، فينام ويخبط به الشيطان نومه إلى العصر، فيفوت عليه صلاة الفجر وصلاة الظهر وربما العصر. بعضهم ما يقوم إلا قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس. انظر إلى هذا الضياع وإلى هذا الخسران، خسران عبادات وطاعات وفرائض، وهكذا أيضا يعني تضييع لأمور من العبادات المستحبات إلى آخره. فأعاذك الله أن تكون ممن يكثر النوم في رمضان. ذكر ابن رجب رحمه الله قال: كان السلف في رمضان لا ينامون إلا من باب الغلبة، يعني إذا غلبه النوم نام، أما أنه يشتاق للنوم ويرغب في النوم ويبقى يتقلب على الفراش نصف ساعة ساعة حتى يأتيه النوم، ما كانوا يتركون هذا المجال لأنفسهم، وإنما يواصلون في الإقبال في الطاعات والعبادات، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى في الفقرة الثالثة عشر: القطرة في العين. وفي الفقرة الرابعة عشر: القطرة في الأذن. هاتان القطرتان قد تقدم الكلام عليهما، وأنه يخشى أن من هذه القطرات يخشى أن يتسرب منها شيء إلى الجوف فكرهت لهذا، وإلا فجائز أن يتعالج الصائم بقطرات للعين، وهكذا الأنف، وهكذا الأذن، وهكذا الأنف إذا أمن وصول ذلك إلى الجوف. قال رحمه الله في الفقرة الخامسة عشر: الإكثار من الكلام المباح. قد تستغربون وتقولون إيش يعني، حتى الكلام حرام في رمضان؟ حتى الكلام يعني ممنوع في رمضان؟ المؤلف رحمه الله يعني يعرف ما يبتلى به بعض الناس من غفلة ومن ضياع، فهنالك من يحب مثل ما يقال السولفة، هنالك من يحب الأخبار، الأخبار إيش جرى، إيش حصل، وإيش فعلوا، وإيش كذا، وإيش عندك، وإيش سمعت، ومستعد يصرف ساعة ساعتين ثلاثا في الأخبار هذه. أما هذا من الإسراف؟ أما هذا من الإكثار فيما لا يعود بالنفع؟ بل لا يسلم الشخص عندما يخوض في هذه الأشياء، لا يكاد يسلم من شيء من الخطأ إلى غير ذلك. وهذا شهر عبادة، المطلوب الإكثار من الذكر. أين الاستغفار؟ أين الإكثار من الاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقراءة القرآن إلى غير ذلك؟ فكلام كما سمعتم في محله. قال في الفقرة السادسة عشر: الإكثار من مخالطة الناس في غير حاجة. المخالطة للناس للحاجة مطلوبة شرعا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قد جاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. لكن المخالطة لغير حاجة، لا لعبادة ولا لأشياء تعاون في نفع دنيوي ولا لشيء، ولكن قد يكون كما سمعت لأنواع من الضياع. مثلا اعتاد الناس في رمضان إلا من رحم الله أن يجتمعوا لأكل القات، أن يجتمعوا لأكل القات، فكثير من الناس ما يطيب له يعني الأكل إلا إذا كان مع مجموعة، ومن ثم يأخذ القات وقتا ويصير في وقت التخزينة من الكلام يعني الخوض والأشياء، وبعضهم يقوم دولة وقت كونه مخزنا يقيم دولة. فإذا انتهى من الأكل القات رأى أن الأمور كلها ما من ذلك شيء. فهذا من جملة المخالطة لغير حاجة، لغير حاجة. قال رحمه الله في الفقرة السابعة عشر: ضياع الأوقات في الشوارع والأسواق وعلى أبواب المحلات في غير حاجة. يعني لو ذا بيشتري حاجة ويرجع ما في شيء، مباح معروف، لكن يبقى هنا في باب الدكان هذا ربع ساعة، وعند ذاك نصف ساعة، ومشغول بالداخل والخارجين، ومن جاء يشتري ومن مر إلى آخره، هذا ضياع للوقت كما سمعت. أو يبقى في الشارع ينظر إلى المارين ويضحك على هذا ويغمز في هذا، أو ينظر إلى النساء إلى غير ذلك مما هو من الأمور التي ليست في منفعة الشخص. قال رحمه الله تعالى في الفقرة الثامنة عشر: التشكي إلى الناس بأنه جيعان جائع أو عطشان أو تعبان من أثر الصيام. يعني والمطلوب أن المسلم يعني يخفي هذا، المطلوب أنه يخفي هذا، من جهة أنه يخشى أن كلامه يكون سببا لأن يفطر من يسمعه يقول هكذا، يقول ذاك فلان قد جاء أقوى مني وأنا لا بفطر، يعني كم أتحمل وكم أصبر، أو أنه إذا قال هذا الأمر سمعه من سمعه فكره الصيام، يقول لك يعني صيام تعب صيام كذا. طيب كيف تريد؟ أن تريد جنة؟ تريد درجات عالية؟ تريد أجورا عظيمة؟ تريد قبولا ورحمة عند الله وتكفيرا للسيئات ورفعا للدرجات؟ كيف ستتحصل على هذا؟ ومنين ستعطى هذا إذا لم تأتي بالسبب والأسباب؟ قال التشكي إلى الناس بأنه جيعان أو جاع، قال أو عطشان أو تعبان من أثر الصيام، قال بالفقرة التاسعة عشر بقاء أثر طعام السحور بين الأسنان، يعني هذا من المكروه باعتبار أنه يخشى أن هذا الطعام أن هذه الآثار الباقية أنها تنزل إلى المعدة، أنها تنزل إلى المعدة. وعلى كل حتى لو نزل من هذه الآثار المعدة ما تكون مفطرة، لأنها أشياء يسيرة وليست لا تسمى أكلا ولا يعني شيئا من الأكل. لكن كما سمعت الكلام في باب المكروهات التي اجتنابها أحسن. قال رحمه الله وعلى كل إذا انتهى الآكل من الأكل المطلوب أنه يتمضمض من أجل أن يخرج ما بقي من فضلات الأكل في فمه. قال رحمه الله في الفقرة رقم 20 الدخول في عمل شاق، يعني أن الشخص يشتغل في رمضان في نهار رمضان في أعمال شاقة، هذه الأعمال الشاقة تجلب عليه كثرة العطش والتعب وربما الضجر وربما محاولة الإفطار بعذر أنا سأموت سيجري علي لا أستطيع لا أتحمل إلى غير ذلك، مما يخشى أن يكون سببا للإفطار. فالشخص في نهار رمضان إن كان عاملا ولا بد فيعمل العمل الذي لا يجلب عليه شدة الجوع ولا شدة العطش، بل العمل السهل إن احتاج إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى في الفقرة 21 تأخير الإفطار، تقدم لكم أنه من السنة النبوية الإسراع والتعجيل بالإفطار إذا تحقق غروب الشمس فيبادر الإفطار، فتأخير الإفطار بعد تحقق غروب الشمس مكروه، وقد يكون من البدع وقد يصل إلى الحرام، خصوصا إذا حصل التأخير إلى أن تشتبك النجوم أي إلى أن يحصل الظلام، فهنا يكون التأخير بدعة إذا كان فاعله من باب أنه يتحرى بالعبادة، ويكون كذلك محرما، ويكون محرما هدي الرسول أنه كان يفطر قبل أن يصلي، يفطر قبل أن يصلي. فلو أن شخصا أخر الإفطار حتى انتهى من الصلاة من باب التحري، إن كان هذا تحري باعتبار يعني عدم التأكد من غروب الشمس له ذلك، أما إذا كانت الشمس قد غربت فلا داعي هنا لتأخير الإفطار. قال رحمه الله ترك السحور، هذه الفقرة 22 قال ترك السحور، هذا ترك السحور معروف أن السحور أنه هدية من رب العالمين وضيافة من ضيافة الله لعباده المؤمنين، وهذا إعانة لهم. السحور جعله الله إعانة للصائمين لأن الشخص إذا تسحر خصوصا إذا أخذ حاجته في السحور من الطعام والشراب فإن هذا أدعى إلى أن يواصل الصوم بدون تعب في الجوع وبدون عناء في العطش، لأنه قد أخذ من الطعام والشراب ما يدوم معه إلى نصف النهار، إلى نصف النهار، فيبقى النصف الثاني يبدأ الجوع شيئا فشيئا ويكون خفيفا، بخلاف من يشعر بالجوع من بعد طلوع الفجر أو من بعد طلوع الشمس، فهنا يبقى يتقلص، يعني كم سأبقى جائعا طول هذا النهار، خصوصا إذا كان هنالك أمور وذرائع كأن تكون الأيام طويلة أو كأن يكون في بلاد حارة، فالشيطان يقول له يعني أنت اليوم في هذه الأيام كمثل سنة، الشيطان يقول له يعني في الأيام الطوال هذا اليوم كمثل سنة، كم ستستمر وأنت في جوع؟ فالمطلوب المحافظة على السحور من أجل العمل بهدي الرسول وسنته عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا الحصول على بركة السحور. قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. قال رحمه الله في الفقرة 23 بقاء الروائح الكريهة في جسم الصائم وملابسه، يعني كأن يكون هنالك عرق في الثياب، عرق في البدن بسبب تباعد الاغتسال ما بين الاغتسال، والمطلوب أنه يحرص على يعني الاغتسال من أجل أن تذهب رائحة الروائح الكريهة من البدن، وهكذا أيضا يحرص على غسل الثياب لتذهب الروائح الكريهة والمناظر أيضا. قال رحمه الله في الفقرة 24: التوسع في المآكل والمشارب. هذه تحتاج لها إلى ليلة، الكلام على التوسع في المآكل والمشارب تحتاج له إلى مؤلف الذي يتبع أحوال الناس إلا من رحمه الله في أمر المأكل والمشرب في رمضان، فتجد أن عندهم رمضان مطابخ كما هي للأكل والشرب، وأكثره يذهب إلى القمامة، أكثره لا يؤكل الأكل ولا يشرب الشراب، يحصل الأكل لبعضه والشراب لبعضه والباقيات يرمى بها في القمائم، لأنه يحصل تهور. بعضهم يظن لما هو صائم يظن أنه إذا أفطر الناس يبتلع الدنيا في نظره بسبب شدة العطش، والقضية سهلة، إذا أفطر شرب شوية ما هو شبع، أكل لقمة من الأكل وشبع. لكن هكذا الذي ما ينضبط الضابط الشرعية يقبل تهور النفس، يقبل تهور النفس، فيحصل صناعة أكل بحسب هذا التهور ما لا يؤكل، فيحصل من الإسراف والتبذير ما يحصل. فعلى كل يعني رمضان شهر يعني زهد وشهر تقليل من الأكل من أجل القيام بالعبادة، من أجل القيام بالعبادة. بعضهم إذا تعشى لا يطيق أن يذهب إلى المسجد، يقول لك أنا متعب الآن، إيش الذي أتعبك وإيش الذي طرحك، يعني كثرة أنه أكل كثيرا. وبعضهم يقاوم وكذا إلى المسجد لكن ما يستطيع واصل صلاة التراويح بسبب الفتور، بسبب كثرة الأكل والشرب الذي يعني حصل منه إلى غير ذلك. والمطلوب مؤاثرة العبادة، مؤاثرة العبادة أنه يقلل من الأكل والشرب من أجل أن يقوم بالعبادة. أيضا لو أكثر من الأكل وقلل من الشرب ما يحصل له الفتور مثل ما لو أكثر من الشرب، لو أكثر من الشرب خصوصا إذا كانت الأيام أيام حر، إذا كانت الأيام أيام حر وأكثر من الشرب هذا يجلب على البدن الفتور ولو لم يكثر من الأكل. قال رحمه الله في الفقرة 25: عدم التحرز من استنشاق الغبار ودخان الطبخ وغيره. هذا لو حصل يعني أن غبارا دخل إلى جوفه وحصل أن شم طباقة دخل إلى جوفه ما يؤثر على صيامه، لا يزال صيامه صحيحا. لكن المؤلف يتكلم عن الأفضل وعن الأحسن والأكمل، يعني التحرز، بمعنى أن الشخص إذا كان لا حاجة له أن يحضر المطبخ لا يحضر المطبخ، لأنه ما له حاجة يحضر المطبخ، فيه دخان فيه كذا، والذي قائم بهذه الأشياء يتحرز إن رأى يعني أنه يلتفت عن يعني الدخان وما أشبه ذلك حتى لا يتمكن منه. وهذا كما سمعتم باب الأفضل، وليس في ذلك شيء يؤثر على الصيام إن دخل شيء إلى الجوف. قال رحمه الله في الفقرة 26 رفع الصوت بالصياح، قال ولا يصخب. هذا حديث رواه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل الحديث إلى آخره. والصخب رفع الصوت، رفع الصوت بدون حاجة، بدون حاجة معتبرة. قال رحمه الله في السابع في الفقرة 27 التحدث عن النساء ولا يرفث، ولا يرفث هذه آية. وهكذا أيضا يعني وفي الحديث ولا يرفث في حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. تحدث عن النساء كما سمعت يعني مما قد يثير الشهوة، مما قد يثير الشهوة، فهذا يترك من باب المحافظة على كمال الصيام. قال رحمه الله في الفقرة 28 أن يفعل فعل الجهال بالقول أو الفعل ولا يجهل، عمل بحديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يجهل الحديث إلى آخره، أي لا يعمل أعمال الجاهليين وأعمال الجاهلية من قول أو فعل كالسب والشتم واللعن، هذه من أعمال الجاهلية. وهكذا أيضا الأفعال كتبرج المرأة وسفورها، وهكذا أيضا كالدعوة إلى العصبية الجاهلية وغير ذلك. قال رحمه الله في الفقرة 29 رفع الصوت بالتنخم، يعني أن الشخص يخفض صوته إذا كان بين الناس، إذا كان بين الناس، أما إذا كان في مكان بعيد ما في ذلك شيء. قال في الفقرة 30 أكل البصل أو الثوم أو الكراث أو البقل ثم يأتي المسجد وبه رائحتها. الأحاديث متواترة في نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن أكل البصل والكراث والثوم وما أشبه ذلك والدخول في المسجد. قال من أكل من هذه الشجرة، ثم ذكر الثوم وهكذا الكراث، قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا. الحديث متواتر، وذكر بعض العلماء كالنووي والقرطبي صاحب الأحكام المفسر أن العلماء كافة على النهي، أن الشخص إذا أكل من هذه الأشياء وبقيت فيه رائحة لا يأتي بيوت الله. وقاس العلماء على هذه أن الأشياء المكروهة كرائحة السيجارة والتوتان والشمة وما أشبه ذلك أن الشخص يبتعد عن هذه الأشياء لأنه يؤذي المؤمنين في بيوت الله ويؤذي الملائكة إلى آخره. قال رحمه الله في الفقرة 31 ضياع الأوقات في لعب الكرة. إيش سمعتم يا رجال؟ ضياع الأوقات في لعب الكرة. لعب الكرة في نهار رمضان يخشى على اللاعبين أن يتسببوا في الإفطار، خصوصا إذا كان هنالك جري، إذا كان هنالك جري وكثرة جري أو كان في وقت شمس، فيرجع الشخص بعد لعب الكرة منهكا بعد شدة الجري، وربما كما سمعت اشتد عليه العطش. فلهذا يعني من كان يصون صيامه ويحافظ على صومه، لا يلعب كرة في نهار رمضان، لا يلعب كرة في نهار رمضان. أيضا لعب الكرة في نوع من المغامرة وفي نوع من الغفلة لما يحصل في ذلك من نوع من القمار، وقد يحصل من السب وأشياء. فلهذا المطلوب الابتعاد عن لعب الكرة في نهار رمضان، محافظة على بقاء الصيام واستمراريته، ومحافظة على الآداب الشرعية إلى غير ذلك. والله المستعان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال آخر بقي لعب الباصرة لآخر، وبقي ترى أشياء وكم أشياء في أوساط الناس. والمؤلف جزاه الله خيرا قد حشد حشدا عظيما. السائل يقول هنا: أجريت عملية جراحية قبل سنتين في شهر أي رمضان، ولم أصم رمضان ولم أقضي حتى الآن، فماذا أصنع؟ الجواب: إن كان تأخرك إلى الآن عن القضاء باعتبار أنك لا تزال مريضا، أنك لا تزال مريضا لا تقدر على الصوم، أو أن الصوم يؤثر عليك المرض وإن لم تكن مريضا، إذا صمت جلب عليك المرض أو له تأثير على العملية التي عملتها فتكون معذورا. وحسب يعني كلام الطبيب إذا كان هذا الأمر سيستمر فيك فتطعم، تطعم عن كل يوم مسكينة، وهذه الكفارة، وما عليك صيام باعتبار أنك صرت غير قادر على الصيام. أما إذا كان ما بقي تأثير على العملية، وإذا صمت لا تصب بمرض، فهذا تلاعب بالعبادة وتأخر مذموم للشخص، فعليه التوبة وعليه المبادرة إلى أداء الصيام. يعني إن كان بقي وقت قبل رمضان فذاك يؤدي ما أدى منه، وإن لم فيصوم بعد رمضان. وعند الجمهور أن عليه كفارة عن كل يوم مسكينا ما دام أنه كان متلاعباً.